يا اخي بيسال من صلاه المغرب اخي معي يسال يقول لي انت الصف بدا طالع طالع عمرك ما طلع الصف صلاه المغرب كل يجي لحاله لا ينبغي الواجب توصل الصفوف الواجب يوصل الصفوف حتى اذا تم الاول شرع في الثاني وهكذا يجب التواصل في جهاد الصف الاول ثم الثاني ثم لا تقطع الصف النبي عليه الصلاه والسلام من وصل الصف وصله الله ومن قطع الصف قطعه الله صلى الله عليه وسلم وهو بسبب الخلل فالواجب العنايه بهذه الامور والتعاون من الامام والمؤذن والجماعه تعاونوا في تنبيه الناس حتى يسدوا الخلل. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.